الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند الحديث 14 بعد المئتين في باب حرمة مكة. يتكلم أو انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب حرمة مكة. معلوم أن مكة بلد حرام، بلد حرام حرمه الله سبحانه وتعالى، يعني جعل له حرمة خاصة، جعل له حرمة خاصة تختلف عن بقية البقاع من أرض، ولهذا يسمى الحرم المكي، فهو حرم. هناك أشياء تمنع داخل حرم مكة، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وقد حرم مكة إبراهيم عليه السلام كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة ودعوت لأهلها، بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. فإذا مكة بلد حرام، وكذلك المدينة أيضا بلد حرام، فهما حرمان شريفان، وليس هناك حرم ثالث غير مكة والمدينة. ليس هناك حرم ثالث. من أخطاء الشائعة أن يسمى الحرم القدسي. نعم، هو مسجد مبارك ومن أماكن المقدسة والمفضلة، لكن لا يسمى حرما، يقال الحرم القدسي أو حرم الأقصى. فالحرم أو الحرمان هما مكة والمدينة، في مكة والمدينة فقط هذان هما الحرمان، وأما ما عداهما فلا يسمى حرما بالاصطلاح الشرعي. وقد قال الله جل وعلا ممتنا على قريش: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. فمكة كانت حرما آمنا، كان يلقى الرجل قاتل أبيه داخل حرم ولا يسأله، لحرمة المكان، لحرمة المكان، كان مكانا محرما مقدسا. يقول سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، فهو حرم آمنا. طيب، وأيضا قال سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. آية أخرى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني هو بلد آمن. فمكة بلد آمن أمنه الله سبحانه وتعالى، وسماه البلد الأمين، البلد الأمين. معنى كون مكة حرما أو يلزم من ذلك بعض الأحكام، سيأتي ذكرها وبيانها بحول الله وقوته. طيب، نقرأ حديث أبي شريح فويلة بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل أبي شريح يعني بعد ذلك ما قال لك عمرو، يعني ماذا كان جواب هذا الأمير؟ قال عمرو أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، والخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر والخارب اللص يحب الخاربة. يعني سبب ذكر أبي شريح رضي الله عنه هذا الحديث في أيام خلافة يزيد، أيام خلافة يزيد ابن معاوية، لما مات معاوية رضي الله عنه عهد بالأمر إلى ابنه يزيد، عهد الأمر إلى يزيد، فلم يبايع له ابن الزبير عبد الله بن الزبير بمكة، لم يبايع ليزيد، وإنما دعا لنفسه وبايعه الناس في الحجاز وفي اليمن وفي غيره من إلى العراق، بايع الناس لعبد الله بن الزبير، وأهل المدينة كذلك بايعوا عبد الله بن الزبير بن العوام. فجهز يزيد جيشا بقيادة عمرو بن سعيد بن عاص الأموي، ويسمى الأشدق، يسمى بالأشدق عمرو بن سعيد بن عاص من بني أمية. فكان عمرو بن سعيد بن عاص يرسل الجيوش أو يعد الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير، ومن العجائب أنه جهز في من جهز عمرو بن الزبير أخا عبد الله بن الزبير أخوه، كان بينه وبين أخيه عداوة، وسار في جيش يقاتل أخاه عبد الله بن الزبير، ولكنه أسر وضرب بالسياط حتى مات، ضرب حتى مات تحت يعني وقع السياط. فأرسل عمرو بن سعيد بن العاص البعوث والجيوش لقتال من؟ عبد الله بن الزبير. وكان عبد الله بن الزبير في مكة في الحرم، الحرم المكي، وكان قتال بينه وبين بني أمية، إلى أن مات يزيد بن معاوية، فرجع جيش يزيد إلى الشام، وكان على جيش يزيد رجل يسمى حسين، الحسين ابن نمير السكوني، كان على جيش يزيد. فلما بلغه أن يزيد قد مات رجع بجيشه إلى الشام، واستتب الأمر لعبد الله بن الزبير منذ ذلك الحين إلى سنة 70، كان هذا الكلام في أواخر 64 أو في عام 64 وأواخر 63 هجرية، ظل حاكما إلى سنة 70 أو 71 في أوائل السبعينات، فحاربه عبد الملك بن مروان وقتله الحجاج بن يوسف الثقفي. الشاهد أن عمرو بن سعيد بن عاص، وهو أيضا الذي يسمى عمرو بن سعيد، هذا أيضا قتله بن أمية كذلك، مع أنه منهم، لكن أحد بن أمية ونسيت من هو الذي قتله، المهم أنه قتل كذلك، حتى هذا القائد وهو عمرو بن سعيد بن عاص قتل من الذين كان يقاتل لأجلهم، وهكذا السياسة وهكذا الولاءات العمياء، يقاتل الرجل لأجل حكم أحد من الناس فيقتل هو نفسه، يقتله من قاتل من أجله. ولذلك أحد السلف، يعني في زمان السلف، رجل أيام هذه الفتن بين ابن الزبير وبين بني أمية دعى للقتال، فقال بيتين من الشعر، قال ولست بقاتل إن رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطان هو علي إثمي، لقد أمعنت في جهلي وطيشي. قال لست بقاتل رجلا يصلي من أجل سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي. لقد أمعنت في جهلي وطيش، يعني أنا أقتل أمشي حارب وقتل لي ناس مسلمين وصلوا وكثير عشان يحكم زول تاني، ما لي ماله عنه ما حكم، يعني هو يحكم وأنا في الآخرة أتحاسب. له سلطانه وعلي إثمي، له سلطانه يلقى السلطة ويلقى الحكم ويلقى الرئاسة، وأنا آسم مجاري يعني حساب في الآخر. إذن هذا من الحمق أن يبيع إنسان دنياه وآخرته لدنيا غيره، يبيع دنياه وآخرته لدنيا غيره. فلو باع آخرته لدنياه هو لكان أهون نوعا ما، فكيف بمن يبيع دنياه وآخرته لدنيا إنسان آخر؟ هذا من عدم التوفيق من الخذلان، وهذا حال أعوان الظلمة في كل زمان الذين ينفذون الأوامر بقتل الأبرياء وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز من أجل أن تكون العزة لأحد من الناس، يقتل القتيل لتكون العزة لفلان من الناس. هذا غاية الخذلان، هذا غاية الخذلان. فنصح أبو شريح، نصحه برفق، قال إذا لي أيها الأمير، فلطفه معه. وهكذا ينصح الأمراء والحكام لما عندهم من الجبروت وما عندهم من كبر النفس، فلا يصلح أن يزجر، إذا زجر سيرد الزجر بزجر، كما قال ابن وردي رحمه الله: لا تخالف من إذا لا تعاند من إذا قال فعل، لا تعاند من إذا قال فعل. فعنده سلطة فيكون صاحب الذي أحسن بالرفق. هنا قال له عمرو، قال له خويلد بن عمرو الخزاعي: إذن لي والأمير، يعني لو سمحت أسمح لي وأذن لي أن أحدثك بهذا الحديث. وأكد له اتصال سنده في هذا الحديث بالسماع المباشر، قال: قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم على غدا من الفتح، يعني يوم فتح مكة اليوم ثاني يوم بكرة، الغدا من يوم الفتح، سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، يعني بكل الحواس سمعه بأذنه ووعاه بقلبه وشهده بعينيه أنه حمد الله وأثنى عليه، كعادته عليه الصلاة والسلام عندما يخطب أنه يحمد الله ويثنى عليه، يحمد الله ويثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني منذ أن خلق الله الأرض بما فيها مكة فهي حرام، لا يجوز فيها سفك الدماء ولا حتى قطع الأشجار ولا تنفير الصيد ولا أخذ اللقطة كما سيأتي بيان، حتى الأشجار الأشواك هذه لا تكسر، وسيأتي بيان أحكام هذه الأشجار. الأشجار لا تقطع، لا مش ثمر الشوك والشجر والأغصان كاد مثمر يوكل، الثمر ليس قطع للشجرة، الثمر الأخضر الثمر بس الشجرة قاعدة. نعم. إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني هذا تحريم ضارب في القدم قديم، يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، يعني هي لم تحرم، لم يحرمها أحد من الناس أنه حكم بحرمتها أو قال بحرمتها أو نفذ هذه الحرمة ابتداء، إنما الذي حرمه هو الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي جعلها حرما، هو الذي جعلها حرما، حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، لا يحل، هذه من صيغ التحريم، يعني حرام، لا يحل كذا يعني هذا حرام، من صيغ التحريم نفي الحل، لا يحل كذا، لا يحل كذا، هذه من صيغ التحريم. لا يحل لامرئ، لامرئ، وهنا امرئ هذه كلمة، يعني الإعراب يكون في الآخر وما قبل الآخر، يعني في الراء وفي الهمزة. فتقول جاء امرؤ تضم الراء والهمزة، امرؤ، ورأيت امرأ تفتح الراء والهمزة، ومررت بامرئ تكسر الراء والهمزة. يعني الإعراب يظهر في الحرفين الأخيرين في الراء وفي الهمزة. إن امرؤ هلك، إن امرؤ، رأيت امرأ، ومررت بامرئ. لاحظ الكسر يكون في الهمزة وفي الراء التي قبلها، ولهذا من أخطاء يقال امرئا أو امرئا، إن كانت مكسورة تكون امرئ، مفتوحة امرأ، مضمومة امرؤ. فلا يحل لامرئ، يعني لأحد من الناس، لرجل، وهنا قول امرئ لا مفهوم له، يعني لامرئ ولامرأة، للرجل والمرأة كله على حد سواء، ليس له مفهوم. يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني ليس له مفهوم، مخالفة، يعني امرئ معناه امرأة يجوز، لا، امرئ وامرأة كذلك، لرجل وامرأة الكل. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر، دائما يذكر أو يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في الأحكام التكليفية. ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، في كثير من الأحكام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو فلا يفعل كذا. لماذا؟ لأن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الحامل على فعل المأمور والرادع عن فعل المحظور، هو الحامل على فعل الأمر والرادع عن ارتكاب النهي. فالإنسان يترك المحرمات لإيمانه بالله واليوم الآخر، ويفعل واجبات لإيمانه بالله واليوم الآخر. ولهذا من فقد إيمان بالله واليوم الآخر فهذا لا يرجى منه شيء، لا يرجى خيره. الإنسان لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، هذا يمكن يفعل أي شيء بما يوعظ. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، الإنسان يوعظ لك عنده إيمان بالله والآخر. فإذا كان لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر فهذا كيف يوعظ؟ بماذا يوعظ؟ ليس هناك شيء يوعظ به. لذلك تجد فاقدي الإيمان بالله واليوم الآخر هم أشد الناس فسادا في الأرض، كالشيوعية والفاشية والنازية، هذه الملل وهذه الطوائف، هؤلاء ليس لهم شيء يوعظون به. يوعظ يذكر بماذا؟ يخوف بماذا؟ بالله هو لا يؤمن بالله، بالآخرة هو لا يؤمن بالآخرة. لذلك تجد في دول الشيوعية فيها من فساد ما الله به عليم. يعني في الصين مثلا أيام الحكم الشيوعي، حكم ماو، يسمى ماو، هذا المجرم قتل ملايين ملايين من الناس. أيضا في روسيا ستالين ولينين وقبله هؤلاء قتلوا الملايين بسبب لا سبب. حتى من عجائب أن أحد الناس كان في القاعة لم يصفق أثناء خطاب فقتل، ما صفق، بس ما الناس صفقوا أثناء خطابات يصفقوا، لم يصفق مع الناس فقتل. ولهذا يعني ذكروا فيه عن هؤلاء الظلمة، قال كان التصفيق يستمر أحيانا 5 دقائق في القاعة، لأن الذي يقف أولا ربما يقتل، وعن صفق لما يتحمل. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يستمر التصفيق لما يقولوا وقفوا خلاص، بعد يقولوا وقفوا أي واحد ذلك يكون آخر واحد. ولا بما يوعظون، ما في شيء يعني يوعظون بنا، ليس لهم شيء يوعظون بنا. هنا قال لا يحل المريض يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. حرمة مكة تختلف عن حرمة غيرها، دم المسلم حرام في مكة وفي غيرها، وفي مكة فالحرام أشد إثما، يعني سفك الدم داخل مكة أشد إثما وجرما، لأنه لم يراعي لحرمة المكان فيزداد الجرم داخل مكة. فلا يحل لامرئ أن يسفك بها دما، هذا موضع الشاهد من الحديث، خاطب هذا الأمير وهذا موضع الشاهد، لا يحل لامرئ أن يسفك بها دما، وهو ذاهب ليقاتل من؟ يقاتل عبد الله بن الزبير، ولا شك سيكون هناك قتلى من الطرفين داخل الحرم وداخل مكة، وهو متسبب في هذا القتل. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. الشجر لا يجوز قطعه في مكة، والمراد بالشجر هنا ما قام بنفسه بخلاف الذي يزرعه الناس، فإذا زرع الناس شجرا لهم أن يقطعوا منه، لكن ما قام بنفسه لا يقطع. أي شجر سدرة قامت في مكة لا تقطع، فما قام بنفسه لا يحل قطعه. وفي رواية ولا يختلى خلاها، ولا يختلى خلاها، والخلا هو الرطب من الحشيش، الحشيش الرطب، يعني حتى الحشائش التي تقوم هذه لا تقطع. سدرة كانت في مكة داخل حرم مكة وحدود مكة، الحرم معروفة الآن بالعلامات تحدد حرم مكة، فلا يحل سفك الدم فيها ولا قطع الأشجار ولا حتى قطع الشوك. شجر الشوك الذي يقوم لا يقطع، لكن شجر الشوك تقوم بنفسها من غير زراعة، تقوم بنفسها لا تقطع. ولا يختلى خلاها، يعني لا يقطع الحشيش الرطب الذي ينبت في أرض مكة داخل حدود الحرم. أيضا في رواية أخرى كما سيأتي حديث ابن عباس ولا تلتقط ساقطتها، حتى اللقطة لقيت حاجة واقعة في مكة ما تشيل داخل الحرم، لقيت حاجة واقعة ما تشيل، ممكن تحمل، يعني لقيت لك مثلا جواز أو مثلا محفظة ممكن تشيل تحطها لأمانات في محل الأمانات، تشيل وديها أمانات الضيع والمفقودات، من فقد يذهب إلى الأمانات ممكن، لكن إنسان يأخذها في جيبه لا، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني معرف سنعرفها، يعني يحملها ويعرف يقول هذه لمن، لمن هذه أو من فقد شيئا فليأتي. نعم. طيب قال فإن أحد، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا، يعني لو واحد احتج قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غزا مكة بجيشه، فتح مكة عروة أيام الفتح، شبهة أوردها النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب عنه، إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. إذن هذه خصوصية، نص على الخصوصية، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني جاءكم الإذن لم يأذن لكم. هذا أيضا يرد به على أصحاب الخرافة من المتصوفة الذين يدعون أن الشيخ يحيي الموتى ويفعل كذا بإذن الله، يقال لهم إن الله أذن لعيسى ولم يأذن لكم، ربنا أذن لعيسى، ربنا أذن لعيسى وإذ تخرج الموتى بإذنه، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه، في سورة المائدة بإذنه، في سورة آل عمران بإذن الله، تحيي الموتى بإذن الله. إذن الله تعالى أذن لعيسى ولم يأذن لهؤلاء الدجالين ولم يأذن لهم، لكن الشيخ ممكن يخلق والشيخ ممكن يحيي الميت بإذن الله، هذا كذب على الله، يعني جمع ما بين الدجل والكذب. أين الإذن؟ أين الإذن؟ لا إذن، هذا كذب على الله، هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. فالله أذن لعيسى عليه السلام ولم يأذن لغيره، ومن قال أذن لي فقد افترى على الله الكذب، وهذا من أظلم ظلم، وما أظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني لا أحد أظلم من إنسان يكذب على الله سبحانه وتعالى. فقولوا إن الله أذن للرسول ولم يأذن لكم، لا إذن لمن يسبب الفتنة والفوضى والقتال داخل حرم مكة. ثم ذكر أن هذا الإذن كان مؤقتاً وقد انتهى، فقال: وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار. يعني كان هذا الإذن مؤقتاً محدود، ساعة من نهار فتحت مكة ثم ارتفع الإذن. قال: وقد عاد حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. يعني اليوم هي حرام كحرمتها بالأمس، يعني قبل أن يأذن الله له رجعت كما كانت، يعني رجع الحكم كما كان. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فليبلغ الشاهد الغائب، هذا هو نص الحديث. فقيل ابي شريح يعني بعد ذلك: ما قال لك عمرو؟ يعني بماذا رده؟ قال: انا اعلم بذلك منك، بل انا عارف اكثر منك، وانا صحابي. يعني ابو شريح صحابي، وهذا ليس بصحابي، عمرو بن سعيد ليس من الصحابه. فغالب الصحابي وقال: انا اعلم بذلك منك، قال: لا الكلام من عارفني. هذا حال المتكبرين، اذا نصح او وعظ لك عارف حيث كل عارفنا قبل ما يدق، كان ليك كبير يقول لك احنا قبل ما يدق كان عارفنه زمان في الستينات السبعينات عارفنه مبرمة. فقال: انا اعلم بذلك منك، ان الحرم لا يعيد عاصيا. ثم برر، قال: الحرم لا يعيد عاصيا، انسان عاصي ما بيحل. يعني احتج بحجة في ظاهرها صحيحة لكنها في غير موضعها، يعني كلمة حق أراد بها باطلا. قال: إن حرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم، إنسان من سفك الدم قدم ثم لجأ الحرم، هل يدرك؟ لا يدرك، هذا صحيح. يعني لو إنسان قتل نفسا ثم ذهب إلى الكعب وجلس، هل يدرك؟ لا يدرك، يقض عليه داخل الحرم. قال: ولا فارا بخربة، يعني بسرقة بخيانة أو ببلية أو بتهمة، كما ذكر هنا في الشرح. قال: واصلها سرقة بالإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة، يعني اللص يحب اللص، لصوص يحب بعضهم بعضا. نعم، هكذا رد عمرو بن سعيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى في أمره، وقد قتله عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان الذي تولى الخلافة بعد مروان بن الحكم بعد أبيه، واستتب له الأمر وقضى على حجاج، كذلك قتل عمرو بن سعيد بن عاص كما قيل. نعم، عبد الملك بن مروان، نعم، الثورة تأكل أبناءها. نعم، نفس عمرو بن سعيد قال: إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وقال: أنا أعلم ذلك منك يا أبا شريح. إذن الحديث واضح في بيان حرمة مكة. الحديث الذي بعده وبه نختم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. وهذه من دقة الصحابة، يعني يعطيك الحديث بمواعيده، يعني متى قال هذا الكلام يوم فتح مكة، لأن هذا التحديد له تأثير في المعنى وفي الحكم. يعني قال يوم فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام لحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل لقتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتغط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال عباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين والحداد. الحديث الثاني في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، والمراد هنا أي لا هجرة إلى مكة بعد فتح مكة، يعني هجرة لا هجرة لا هجرة من مكة من مكة بعد الفتح لأنها صارت دار إسلام، لا هجرة من مكة بعد الفتح، فالمراد الإسلام بعد فتح مكة، قال أنا مهاجر إلى المدينة الهجرة انتهت، مطر الهجرة لأهلها يعني ذهب الهجرة ذهب أهل الهجرة بما فيها، فلا هجرة بعد الفتح، والمراد هنا لا هجرة من مكة بعد الفتح، لكن قبل فتح مكة كان الهجرة مفتوح، باب الهجرة مفتوح قبل فتح مكة، لكن بعد فتح مكة انسد باب الهجرة أي من مكة لأنها صارت دار إسلام، لكن من غير مكة الهجرة مفتوحة، من غير مكة الهجرة باقية إلى قيام الساعة، إذن النفي هنا أي لا هجرة من مكة بعد فتح. قال ولكن جهاد ونية، لكن يشرع بعد ذلك الخروج في الجهاد في سبيل الله، فالجهاد باق إلى قيام الساعة، والنية الصالحة كذلك باقية مع الجهاد إلى قيام الساعة، يعني جهاد ونية خالصة، جهاد ونية خالصة. ثم قال وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم يعني إذا استنفر الحاكم الناس للقتال وجب عليهم النفير، إذا استنفرتم فانفروا يعني من الذي يستنفر؟ يستنفر الحاكم، يعني يقول انفروا إلى القتال، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، فالنفير من الحاكم، ولا يحل لأحد غير الحاكم أن يستنفر الناس، لأن هذا من شأن الحاكم، هو الذي من حقه أن يستنفر الناس ومن واجبهم أن ينفروا إذا استنفروا، إذن النفير ممن؟ من الحاكمة. ثم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وقد تقدم هو حرام منذ أن خلق الله الأرض السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، يعني هذه الحرمة لهذا البيت إلى قيام الساعة، إلى أن تقوم الساعة مكة بلد حرام، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبله، يعني هذا هذه الخصوصية لم تقع قبل ولا بعد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا في الماضي ولا في المستقبل، خاصة هذه خاصة فقط بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار كما تقدم، وهي ساعة هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ثم ذكر بعض الأحكام المتعلقة بتحريم مكة، وعلى رأسها طبعا تحريم الدم، حرمة سفك الدم، قال لا يعضد شوكه، يعني الشجر الذي ينبت بنفسه بدون تدخل إنسان بدون زراعة من أحد لا يحل قطعه، لا يعضد يعني لا يقطع شوكه، ولا ينفر صيده، يعني لو وجد إنسان الصيد داخل الحرم لا يحل له أن يهيجه أو ينفره، من باب أولى أن يقتل، إذا كان حتى التنفير لا يجوز، لا يجوز كذلك من باب أولى أن يصاد وأن يقتل، ولهذا قال أبو هريرة في حديث البخاري ومسلم لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، لو رأيت الظباء جمع ظبي ترتع بالمدينة ما ذعرتها، يعني ما نفرتها وهيئتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين لابتيها حرام، أي ما بين لابتي المدينة وهي الحرة الشرقية والحرة الغربية، ما بين لابتيها حرام، إذن الحرم لا يجوز فيه الصيد ولا ينفر حتى، يعني حتى الإنسان لا ينفره ليخرج خارج الحرم ثم يصطاده، يتركه الحمام ولا والطيور، الطيور التي تصاد، والحيوانات كالغزال والظبيان وغيرها من انواع الصيد، اذا دخلت داخل الحرم لا يجوز لاحد ان يهيجها حتى ما ينهرها، يعني حتى لا ينهرها، لا ينهرها من مكانها ولا ينفرها. وهذا تعظيم لحرمة البلد، يعني حتى الحرم، يعني حتى الحيوانات المستأنسة أو الصيد الذي يدخل الحرم إذا دخل الحرم فهو آمن، يعني حتى الصيد إذا دخل الحرم فهو آمن، لا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. يعني اللقطة هي الشيء المنقوط الضايع للإنسان، كان يفقد الإنسان يفقد نقودا أو يفقد مالا أو ذهبا أو محفظة أو حقيبة ساقطة تسمى لقطة، لا يحل كذلك أخذها إلا لما عرفها، إلا إنسان يعرفها ويبين أنها لقطة. ولا يختلى خلاه، لا يختلى خلاه، الخلا هو كما ذكرنا الحشيش الرطب، لا يوقع. فقال لعباس ابن عبد المطلب: يا رسول الله إن الإذخر، والإذخر نوع من النبات رطب له رائحة طيبة، يستعمل في سقوف البيوت يمنع دخول الماء، وكذلك في القبور، يعني في القبر يجعل في القبر ثم يجعل عليه اللبن، ويستعمل في سقوف البيوت، ويستعمل كذلك في القبور، وكذلك يستعمل الحداد الذي ينفخ الكير، يشعل به النار لينفخ الكير، ينفخ الكير. قال: إلا الإذخر، إلا الإذخر فإنه لقينهم، يعني الحداد، ولبيوتهم، وفي رواية ولقبورهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. العباس رضي الله عنه وهو من أهل مكة ولا عاش فيها عمره إلا بعد فتح مكة ذهب إلى المدينة وصار مدنيا بعد أن كان مكيا، يعرف أن هذا النبات يحتاج نسوه مما ينبت بنفسه الإذخر، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثنيه فاستثناه إلا الإذخر، فقال: إلا الإذخر. ثم علل سوى الاستثناء أن الناس محتاجون إليه، نبات ينبت حشائش رطبة طيبة الرائحة، تستعمل في تسقيف البيوت وفي سد خلل، سد خلل القبور، وكذلك في إيقاد النار للحداد. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، يعني إنه مباح لا يدخل في التحريم الذي سبق. إذن الحكم في قطع الشجر متعلق بماذا؟ بما نبت بنفسه، وأما ما استزرعه الناس فإن الناس لهم أن يقطعوه، يعني ما أنبته الآدمي من الزروع، الإنسان لو زرع شيئا، زرع زرعا أو شجرا له أن يقطعه. الحكم فيما كان، فيما كان قد نبت بنفسه. كذلك ذكر العلماء أيضا في مسائل هذا الحديث أن الحدود لا تقام داخل الحرم، يعني حتى من وجب عليه حد، حد القصاص، يخرج خارج حدود الحرم ويقام عليه حد، تعظيما لحرمة المكان. فالقصاص وأنواع الحدود ينقل الإنسان إلى خارج حرم مكة ليقام عليه الحد، تعظيما لحرمة مكة. طيب، إلى هنا توقف إن شاء الله ونواصل الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين. طيب، أما السؤال الأول: هل الصلاة تضعف حتى خارج، هل الصلاة تضعف حتى خارج المسجد الحرام؟ هذا قول لكثير من أهل العلم، قالوا الحرم كله يسمى مسجد الحرام، الحرم كله يسمى المسجد الحرام لقوله سبحانه وتعالى: إن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني في مكة، عند المسجد الحرام أي في مكة، فقالوا مكة كلها حرم. وقال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه، والمراد مكة كلها. فسمى الله مكة أو الحرم، حرم مكة سماه المسجد الحرام. وعلى هذا قال من قال من العلم إن الصلاة في حتى في المساجد القريبة من الحرم تضعف فيها الصلاة، هذا قول. لكن حتى لو قيل بضعيفها أيضا يكون للمسجد الحرام خصوصيته، الكعبة لها خصوصيتها ولها أفضليتها. السؤال الثاني في الحجر الذي يؤخذ من البقيع، ما أعرف شيء يدل على هذا الكلام، لكن ورد حديث في سنن أبي داود عن أبي صالح قال: كان يقال إذا أخرج الرجل حصى من المسجد يناشده من المسجد النبوي، إذا أخرج إنسان حصى من المسجد فإن هذا الحصى يناشده أن يبقيه داخل المسجد، هذا في المسجد نعم، فلا يهرب في المسجد النبوي أم عام في كل المساجد الله تعالى أعلم، لكن البقيع ما سمعت شيء يدل على هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله. عندنا حدود معروفة، مكة والمدينة. يعني عنده مثلا جهة الشمال جهة مسجد عائشة جهة التنعيم، عنده حدود يعني معروف، يعني الناس عن خبرة يعرفون أن هذا الحي داخل حرم وخارج حرم معروف نعم. طبعا مكة ممتدة، يعني جزء منها داخل الحدود جزء حرم وجزء خارج حدود الحرم، كذلك المدينة. المدينة كانت صغيرة لكن توسعت، الآن جزء منها أصبح امتدت داخل بعضها داخل حدود الحرم وبعضها خارج، لكن كلها تسمى المدينة. أي نعم، يا أيها الذين آمنوا إن والمشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني بعد عام هنا الكفار لا يدخلون مكة هنا، لا موجود طريق غير المسلمين، لا موجود في طرق مكة طريق يسمى طريق غير المسلمين، موجود عنه خطر. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.